فأما الإنسان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا تحبون المال حبا جما كلا راضية مرضية. رقبة أو إطعام فأما اليتيم فلا تقهره

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله